بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجره، وأن يجعلنا وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي، أيضاً كما فعلنا بالأمس، انصرفنا قليلاً عن النص الذي بين أيديكم إلى أشياء قد تكون من الأساسيات في هذا العلم المبارك الذي بينت لكم البارحة أنه علم من العلوم التي يفهم بها علم الشريعة، ومن ثم أخذت هذه المكانة. فعرفنا أن الجمل تنقسم من حيث المكونات إلى جملة اسمية أو جملة فعلية بحسب ما تبتدأ به، وهناك تقسيم آخر يرد علينا كثيرا، وهو انقسام الجملة إلى خبرية وإنشائية. وهذا التقسيم يعنى به أهل البلاغة أكثر من أهل النحو. ويقصد بالجملة الخبرية الجملة التي تحتمل الصدق والكذب، ويصح أن يقال لقائلها إنه صادق أو ليس صادقا، مثل زيد يقرأ، فهذا خبر. قد يصح هذا الخبر، وقد يكون بالفعل زيد يقرأ، وقد لا يكون كذلك، فتكون الجملة أو فيكون الخبر غير صحيح. هذا وما ماثله وما شاكله نسميه جملة خبرية. والقسم الثاني هو الجمل الإنشائية، والجمل الإنشائية هي التي لا يمكن أن يقال لقائلها إنه صادق أو كاذب، لأن معناها لا يحتمل ذلك، معناها لا يحتمل الصدق أو الكذب، فلذلك سميت جملا إنشائية. كقولك مثلا احضر المجلس، فكلمة احضر المجلس هذا طلب، المتحدث به لا يمكن أن يقال إنه صادق أو كاذب، إذن هذه جملة إيش؟ إنشائية، لعدم صدق اتصاف قائلها بالصدق أو الكذب. فما أجمل أيضا لو قال القائل ما أجمل اللقاء، أو ما أجمل السماء، أو ما أجمل الجو، أو ما أجمل الربيع، فهذا تعجب أيضا لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب، ولذلك يقال عنها إنها جمل إنشائية. الجمل الإنشائية أو أنواع الإنشاء ينقسم أيضا إلى قسمين: إنشاء طلبي، وهو الإنشاء الذي يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا عند النطق، ويكون بأمور خمسة. ما هي الأمور الخمسة التي يكون فيها الإنشاء طلبيا؟ أول هذه الأمور هو إيش؟ النهي. النهي كما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا صورته صورة النهي، ومضمونه ومعناه الدعاء، ومعناه الدعاء. فهذا يعني لا تؤاخذنا، إذا كان موجها لإنسان مثلك يكون نهيا، ولكن إذا كان في حق الله تبارك وتعالى فيكون دعاء، صورته صورة النهي. أيضا مثله الاستفهام، يقال هل حضر محمد، هل حضر سعيد، أسافر زيد، هذا استفهام. أيضا هذا من أنواع إيش؟ من أنواع الإنشاء، من أنواع الإنشاء. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب. وكذلك مثله التمني، كقول الله تبارك وتعالى: يا ليت لي مثل ما أوتي قارون، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وما مثل ذلك. هذا من التمني، والتمني والترجي كما تعلمون الفرق بينهما أن التمني يكون في الشيء الذي لا يمكن حصوله أو يستبعد حصوله، أما الترجي فهو في الشيء الذي يمكن حصوله. نعم. ومثله أيضا النداء، فالنداء خبر أم إنشاء؟ إنشاء. إذا قلت يا محمد يا زيد يا فلان يا كذا، لا يمكن أن يوصف المتكلم بالصدق أو الكذب، فنقول هذا إنشاء. إذن هذه خمسة أمور: النهي، الاستفهام، التمني، النداء، وأيضا الأمر، فعل الأمر لما نقول خذ أو اكتب أو افعل أو كذا، أيضا هذه الصورة الخامسة. الصورة الخامسة، إذن خمس صور تكون داخلة في باب الإنشاء. قلنا أن القسم الأول هو القسم الطلبي، هذا تضمن هذه الخمسة. القسم الثاني هو الإنشاء غير الطلبي، وهو الإنشاء الذي لا يطلب به حصول شيء وله صيغ كثيرة، منها التعجب كما ذكرت قبل قليل، ومنها المدح، ومنها الذم، ومنها الترجي. فإذا قلت ما أصدقك، أو والله لأجتهدن، أو نعم الرجل زيد بئس الرجل زيد، لعل المريض يشفى، كل هذا إنشاء ولكنه غير طلبي. إنشاء ولكنه غير طلبي. إذن حينما تكون الجملة لا يمكن أن يوصف قائلها بالصدق أو الكذب، وليس فيها دعاء ولا نهي ولا تمني ولا استفهام ولا نداء، فنقول هذا إنشاء غير طلبي. وأمثلته كالنداء، كالتعجب، أو القسم، أو المدح، أو نحو ذلك. إذن هذا نسميه إنشاء غير طلبي. لو قلت والله لأجتهدن، هذا قسم، يعني قد تجتهد وقد لا تجتهد، فسامعك لا يقول إنك صادق ولا يقول إنك كاذب، وليس في الأمر طلب حصول شيء، وإنما هو قسم. فإذن هذا إنشاء ولكنه غير طلبي. مر معنا بالأمس تقسيم الاسم من حيث الإعراب والبناء، وقلنا إنه من حيث الإعراب والبناء إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، ومن ثم لا يمكن أن يبنى الاسم إلا عندما يشابه الحرف في واحد من أربعة أمور استعرضناها بالأمس، لا داعي لإعادتها. ولكن أيضا نذكر هنا أن هناك قسما أو تقسيما آخر للاسم، وهو انقسامه إلى مذكر ومؤنث، انقسامه إلى مذكر ومؤنث. فالاسم لا يخلو من أن يكون واحدا من هذين القسمين: المذكر مثل الباب، الحائط، خالد، محمد، زيد، هذه كلها توصف بأنها أسماء مذكرة، والمؤنث مثل فاطمة وأرض وشمس ونحو ذلك. فإذن هذا هو انقسام الاسم إلى مذكر ومؤنث. والمؤنث أيضا ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين أيضا: إلى مؤنث حقيقي التأنيث، وإلى مجازي التأنيث. والفرق بينهما أن حقيقي التأنيث هو ما كانت له روح وكان يولد ونحو ذلك، أما مجازي التأنيث فما ليس كذلك، يعني مثل الشمس، مثل الزهرة، مثل الشجرة، هذه مؤنثات ولكنها تأنيثها غير حقيقي. فإذن ما كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا مثل فاطمة وعائشة ونحو ذلك مما يكون أسماء أعلاما للنساء. هناك تقسيم آخر، وهو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، إلى نكرة ومعرفة. فهذه أيضا من الأقسام التي يقسم فيها الاسم. النكرة هي ما كان فيها شيوع وعموم، لا تكون محصورة في شيء محدد. عندما أقول قلم، فكلمة قلم هنا هل تعني شيئا معينا؟ كل ما كان في صورة هذا القلم الذي يكتب يسمى قلما. فإذا أدخلت عليه الألف واللام فقلت القلم تعرف بالألف واللام. والتعريف هنا قد يكون يعني تعريفا ذكريا لأنه سبق ذكره، فقلت ائتني بقلم ثم أقول كتبت بالقلم، إذن بيني وبينك عهد في هذا الشيء أنه موجود، فعرفت أنت أن القلم الذي كتبت به هو الذي أتيت به، هو الذي أتيت به. فإذا النكرة هي ما كان فيها شيوع وعموم، والمعرفة ما كان معروفا. إذا قلت جاء محمد فمحمد هذا اسم لشخص معروف عندي وعندك بهذا الاسم، إذن هو معرفة. المعارف كما نعرف جميعا هي إيش؟ هي سبعة، ويقدمون الضمير لأنهم يقولون هو أعرف المعارف. والسبب أنه أعرف يعني طبعا صار هناك كلام بين بعض النحاة، هل العلم هو الأول بالمعرفة أو الأولى في المعرفة أم الضمير؟ الكثير يقدم الضمير، والسبب أن الضمير لا يلتبس بغيره، يعني لما أقول زيد أو علي أو محمد فقد يكون اسم زيد لأكثر من شخص، محمد لأكثر من شخص، ولذلك يعني أحيانا لما أقول حضر محمد تقول من محمد، حتى أقول محمد ابن فلان فأحدده. هو معرفة صحيح، لكنه أيضا ليس محصورا في شخص بعينه، لكن حينما أقول أنا هل يلتبس بشيء آخر؟ لا. عندما أقول أنت لا يلتبس بشيء آخر. عندما أقول كتبت، التاء هنا لا تلتبس بشيء آخر المتكلم. عندما أقول كتبت لا تلتبس بشيء آخر، وإنما المخاطب هو الذي كتب. عندما أقول كتبت للأنثى كذلك. إذن فالضمير هو أعرف المعارف، ومن ثم كان هو أولها الضمير نحو أنا وأنت وهو وإلى آخر ذلك. طبعا الضمائر تنقسم من حيث الموقع الإعرابي إلى ضمائر، ما يعني ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر، منها ما يصلح الجميع، ليس هناك من مجال للإتيان عليها بجميعها، ولكن هي إشارات سريعة في ختام هذه الجلسات المباركات. يأتي بعد الضمير العلم كما ذكرت قبل قليل. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المعارف، والمقصود بالعلم هو ما كان مسمى به شخص أو شيء محدد معين معروف، كأن يكون مثلا يعني غير شخص لكنه يكون علما عليه. وطبعا العلم ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة. فالعلم مثل زيد، وكذلك ما كان كنية يكون من أقسام العلم كذلك، وما كان لقبا كذلك يكون من أقسام العلم. فإذا قلت زيد فهو علم، إذا قلت أبو خالد فهو علم، وإذا قلت أم خالد فهو علم، وإذا قلت زين العابدين فهو علم، وإذا قلت مكة فهي علم، وهكذا. إذن كل ما كان محددا لشخص أو لمكان أو لشيء معروف معلوم إذن هو علم، لأنه سبقا فرقنا في البداية أن النكرة فيها الشيوع، فيها الشيوع والعموم. أما إذا حددت فقلت مكة أو جدة أو مصر أو المغرب أو كذا أو كذا، حددت بلدا محددا فتعرف بذلك. أيضا من أنواع المعارف اسم الإشارة، لأن أسماء الإشارة تكون إشارة إلى شيء محدد معروف، فهي من أنواع المعارف، وهي مثل هذا ومثل هذه ومثل ذلك ومثل هؤلاء، فهذه كلها أسماء إشارة وهي نوع من أنواع المعارف. كذلك الموصولات، وقد ذكرنا بالأمس أن الموصول من أنواع المعارف وأنه من أنواع الأسماء، ولكن يشابه الحروف في أنه يحتاج إلى الصلة لتحدده وتقيد معناه. فإذا قلت ذهبت إلى، لابد من إكمال ما بعد إلى حتى يفهم المعنى. كذلك إذا قلت جاء الذي، لابد من إكمال جملة الصلة ليتحدد. فإذا الأسماء الموصولة هي من أنواع المعارف، ولكنها تحتاج إلى جملة الصلة لإتمام معناها، ومن ثم قيل فيها إيش ذكرناها بالأمس، أسماء ناقصة، أسماء ناقصة. وليس المقصود بالنقص هنا كما سيأتي في تكوين الأفعال والأسماء، وإنما يقصد بها أنها تحتاج إلى ما يتمم معناها. كذلك لو أنه ليس ضميرا ولا علما ولا اسم إشارة ولا اسم موصول يمكن أن يعرف بالألف واللام، يمكن أن يعرف بالألف واللام. فعندما تقول رجل هذا شائع لأنه يطلق على كل ما كان ذكرا من جنس الرجال، فإذا قلت الرجل فقد حددته بهذا الألف واللام بأل التعريفية وكان ذلك تعريفا لها. كذلك لو لم يكن من هذه الأشياء من هذه المقدمات فلو أضفت النكرة إلى شيء مما تقدم تعرف بالإضافة. إذا أضفت النكرة يعني ناتي مثلا نقول قلم، فقلت قلمي أضفته إلى إيش؟ إلى الضمير فتعرف بإضافته إلى الضمير. إذا قلت قلم محمد عرفته بإضافته إلى العلم. لو قلت قلم هذا عرفته بإضافته إلى اسم الإشارة. أو قلت قلم الذي قرأ تعرف بالموصول. إذا قلت قلم الرجل تعرف بإضافته إلى الرجل المعرف بالألف واللام. فما أضيف إلى شيء من أنواع المعارف فإنه يتعرف بها. الأخير المعرف بالنداء، المعرف بالنداء. والسبب في أنه من أنواع المعارف أن النداء هو طلب إقبال، وطلب الإقبال لا يكون لمجهول، طلب الإقبال لا يكون لمجهول. إذن فحينما تدخل النداء لا تدخله إلا على شيء معروف. فإذا قلت يا رجل يا فتى فهذا تعريف حتى وإن كان نكرة في ذاته لكنه تعرف بالنداء. إذن هذه أنواع المعارف. أما انقسامه من حيث الإعراب هي تكون من الأعلام الجنسية، أسماؤها إذا قلت الأسد فالأسد علم جنس وليس علم شخص، وليس علم شخص إلا إذا سمي شخص بهذا الاسم وأصبح معروفا به، أو مثل أسامة أو مثل كذا أصبح علم شخص وأصبح من أنواع المعارف. لكن يبقى في الجانب الآخر أنه من أعلام الجنس وليس من أعلام الأشخاص. فأعلام الجنس لا تكون كاملة التعريف كما مر معنا بالأمس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قلنا إن الجملة هنا تصلح للحال وتصلح للوصف، والسبب أن الموصوف الذي هو الحمار فيه الألف واللام وهو تعريف، لكنه يبقى تعريف جنسي لا يكون تعريفا كاملا. نعم. طيب، سبق أن تكلمنا بالأمس عن الاسم من حيث انقسامه إلى معرب ومبني، وهنا نحصر المبنيات، نحدد المبنيات، لأنه ذكرنا أن الأسماء يعني منها متمكن ومنها غير متمكن. فالمتمكنة هي التي تنون وتقبل التنوين، وعندنا الأسماء المبنية محصورة في الضمائر. إذن الضمائر كلها مبنية، وكذلك أسماء الإشارة كلها مبنية. والمقصود بالبناء هنا ما لا يتأثر آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، لأن المعرب ما هو المعرب؟ المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. ومن ثم فعرفوا الإعراب بقولهم الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. فمثلا إذا قلت جاء محمد، فمحمد هنا كلمة معربة، والتنوين الضم في آخرها إعراب، هو أثر، إذن هو أثر ظاهر. والذي أحدث الأثر هذا هو إيش؟ هو العامل الفعل، لأنه سبق أمس أن قلنا إن الجملة إذا بدأت بفعل تطلب فاعلا، تطلب فاعلا، والفاعل حكمه الرفع، والفاعل حكمه الرفع. فإذن الأسماء المبنية لا يتغير آخرها وإن تغيرت العوامل الداخلة عليها، مثلنا أمس بأكرمنا وأكرمنا، وقلنا إن أكرمنا ناء المتكلمين في محل رفع هي الفاعل، وأكرمنا ناء المتكلمين في محل نصب هو المفعول. طيب، هل اختلفت صورة ناء في الجملتين؟ ثابتة. إذن هذا هو المقصود بالبناء، أن آخر الكلمة لا يتغير وإن تغيرت العوامل الداخلة عليه. إذن المبنيات هي الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما ركب من الأعداد، مثل 11 و13 و14، لأن هذه الأعداد نسميها أعداد إيش؟ أعداد مركبة، وتكون مبنية على فتح الجزئين، إني رأيت 11 كوكب. فهنا لا نقول إن أحد منصوب، وإنما نقول 11 بني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، بدليل أنك لو قلت جاء لا تقول 11 وإنما تقول 11، ونظرت إلى 11، إذن هذا مبني، لأنه ما ركب من الأعداد بهذه الصورة يكون مبنيا على فتح الجزئين، ويأخذ حكمه من الإعراب، فتقول بني على فتح الجزئين في محل رفع إن كان فاعلا، في محل نصب إن كان مفعولا، في محل جر إن سبق بما يقتضي الجر. إذن هذه الأشياء الستة هي المبنيات من الأسماء. ومن ثم قلنا بالأمس إن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع فيها، ومن ثم حددناها بهذه الأشياء الستة التي تبنى ولا تعرب. عندك سؤال؟ اثنى عشر، نحن عندما مثلت أنا قلت 11 13، تجاوزت 12، لأن 12 هو الذي يعرب إعراب المثنى من بين هذه الأعداد المركبة. نعم، الستة الضمائر هو أنت، أنا، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، ما ركب من الأعداد. طيب، أيضا هناك تقسيم للأسماء غير هذا التقسيم، وهو من حيث الاشتقاق وعدمه، ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق. ما المقصود بالجامد عندما نقول هذا الاسم جامد؟ المقصود بالجامد الذي لم يؤخذ من غيره، الذي لم يؤخذ من غيره، مثل الحجر. يعني الحجر الآن ليس له فعل أخذ منه، وإنما هو هكذا الاسم، فهذا الاسم نسميه جامدا لأنه لم يؤخذ من غيره. شمس كذلك، باب، ما يعني هذه الأسماء جامدة. عندنا المشتق هو المأخوذ من غيره، هو المأخوذ من غيره. والمشتقات 9، المشتقات 9. إذن المشتق ما أخذ من غيره، والجامد ما لم يؤخذ من غيره. أول شيء من المشتقات اسم الفاعل، فإذا قلت هذا مكرم زيد، فمكرم هنا اسم فاعل، واسم الفاعل هو الذي يصاغ من الفعل المتصرف، يصاغ من الفعل المتصرف على وزن فاعل إن كان ثلاثيا، إن كان ثلاثيا، ويصاغ على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة إن كان رباعيا أو غير ثلاثي، طبعا رباعي أو خماسي أو سداسي أو نحو ذلك، فإنه يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر. فقلنا الآن مكرم، قلنا مكرم، طبعا نحن نقول بكسر ما قبل الآخر، ليش؟ لأنه يشاركه في هذه الصيغة اسم المفعول، والخلاف بينهما في حركة ما قبل الآخر، في حركة ما قبل الآخر. فالفاعل مكرم والمفعول مكرم، الصيغة واحدة، اختلفت الحركة ما قبل الأخير، فقلنا هذا اسم مفعول وهذا اسم فاعل. إذن المشتق الأول هو اسم الفاعل بهذه الصورة، إن كان من ثلاثي صغناه على وزن فاعل فقلنا هذا ذاهب، وهذا آكل وهذا آخذ ونحو ذلك، وإن كان غير ثلاثي صغناه على وزن هذا المضارع. اسم المفعول هو ما جاء على وزن مفعول إن كان من ثلاثي، إن كان من ثلاثي. فقلنا هذا إيش؟ يعني عندما تقول مثلا هذا الطعام مأكول، مأكول مفعول، فإذن صغته على وزن مفعول. إن كان من غير الثلاثي فهو كما ذكرت قبل قليل على وزن المضارع ولكن بالفتح كما قلنا في مكرم. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المشتقات. عندنا النوع الثالث هو ما يسمى بالصفة المشبهة، والصفة المشبهة هي ما أشبهت إيش؟ اسم الفاعل، هي ما أشبهت اسم الفاعل ولكنها دالة على ماذا؟ دالة على الثبوت أحيانا، فهي تصاغ من الفعل اللازم في أغلب أحيانها، فتقول كريم وطويل، فهي يعني عندما تقول فلان مثلا مجد، مجد، فالاجتهاد هذا قد يفارق، لكن عندما تقول طويل هذا غير مفارق كأنه لازم له، فيسمونه صفة مشبهة في هذه الحالة. فإذا النوع الثالث من المشتقات هو ما نسميه بالصفة المشبهة، وهي ما كانت من هذه الأحوال. عندنا أفعل التفضيل، وهو كل ما صيغ على وزن أفعل مرادا به التفضيل بين شيئين، بين شيئين. تقول زيد أكرم من عمر، ها؟ فهنا أتيت بالوزن أكرم وهو نوع من أنواع المشتقات، لكنك أردت به إيش؟ التفضيل بين شيئين، فهذا نسميه أفعل التفضيل. كذلك صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة هي اسم الفاعل ولكن تحول، تحول لإرادة المبالغة. فكما تقول مثلا زيد ضارب تقول ضراب، تقول الله غفور، غافر وغفور ورحيم ونحو ذلك. إذن هذه الصيغ نسميها إيش؟ صيغ مبالغة، لأنها مرادا بها اسم الفاعل لكن بمبالغة، فسميت صيغ المبالغة من هذا الجانب، وهي نوع من أنواع المشتقات. كذلك اسم الآلة، اسم الآلة عندما تقول مضرب أو مفتاح أو مرود أو نحو ذلك كله من أنواع المشتقات لأنه اسم آلة. عندنا أيضا مشتقات أخرى وهو ما نسميه المصدر الميمي، نحو مضرب، أي ضربت، لأن المصدر إذا كان ليس على فعله إنما اختلف على الفعل، المصدر إذا جاء على صيغة فعله سمي مصدرا، ولكنه إذا اختلف عن صيغة فعله فإما أن يكون اسم مصدر وإما أن يكون مصدر ميمي أو نحو أو مصدر صناعي كما يقال مثلا، فتقول مثلا في عبارة الهمجية، الاشتراكية، الشيوعية، الرهبانية، يسمون هذه مصادر، مصادر صناعية، مصادر صناعية، كل ما جاء على هذا الأمر. إذن خلاصة الكلام أن المصدر نوع من أنواع المشتقات، نوع من أنواع المشتقات على أي نحو كان هذا المصدر. عندنا أيضا تقسيم خامس للفعل، وهو ما يمكن أن نقول مقصور ومنقوص وصحيح، مقصور ومنقوص وصحيح. وهذه الصور لأنواع الفعل لها أثر في الإعراب، لا بد لمتعلم النحو من معرفتها، لأنه يترتب عليها تعابير في الإعراب. فالمقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا نسميه إيش؟ نسميه مقصورا، مثل عصا وفتى ومصطفى. وهذا النوع من الأسماء تقدر فيه أو يقدر فيه الإعراب. إذا كنا قلنا قبل قليل إن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالمقدر كما في هذا المقصور، لأنه لا يمكن أن يظهر الإعراب على هذه الأسماء سواء كان رفعا أو نصبا أو جرا. فكل حالة، لو قلت مثلا جاء الفتى، أكرمت الفتى، مررت بالفتى، الفتى هنا صورته واحدة لكنه في المثال الأول في محل رفع لأنه فاعل، وفي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول، وفي المثال الثالث مجرور لأنه سبق بحرف جر. وحين وفي التعبير في هذه الحالة نقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، لأن الألف يتعذر تحريكها، الألف يتعذر تحريكها، فنقول إنه منع من ظهور الحركة عليها التعذر، وكذلك في النصب والجر. عندنا النوع الثاني ما نسميه المنقوص، ما نسميه المنقوص، كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، كالداعي والنادي ونحو ذلك، سمي منقوصا لأنه ينتقص من آخره في بعض الأحيان. تقول جاءني داع، جاءني داع، وذهبت إلى داع. إذن بقي عندنا من أصول الكلمة الدال والعين، أما الحرف الأخير فقد ذهب، إذا نقص فسمي منقوصا من هذا الجانب. طبعا هذا المنقوص له حكم من حيث الإعراب، أنه عندما يجرد مثلا من الألف واللام ويكون بهذه الصورة داع، فإنه في حال الجر وفي حال الرفع يكون مرفوعا ومجرورا، ولكن علامة الجر وعلامة الرفع مقدرة على الحرف المحذوف، الحرف المحذوف. و في حال النصب ها يظهر فيه، يظهر فيه النصب، فتقول جاء الداعي، رأيت الداعية، رأيت الداعية بهذه الصورة. نعم. الصحيح هو ما ليس منقوصا ولا مقصورا، يعني ما كان آخره ليس ألفا وليس ياء أو واوا، فإنه نسمي هذا، نسميه الصحيح. إذن هذه خلاصة ما يمكن تقسيم الاسم إليه من هذه الأمور في هذه العجالة، وأرجو أن تعذروني إن كنا تجاوزنا في بعض الأشياء لأن المجلس لا يتحمل التفصيل أكثر من هذا. عندنا الفعل أيضا له أقسام، الفعل له أقسام وينقسم باعتبارات متعددة إلى أنواع متعددة أيضا. يمكن أن نقول التقسيم الأول من حيث التعدي واللزوم، التقسيم الأول للفعل من حيث التعدي واللزوم، فالفعل إما متعد أو لازم. لاحظوا هنا أن قلنا متعد والأصل متعدي، الأصل متعدي، لكن لما ثقلت الضمة على الياء وحصل هذا الثقل لعلة صرفية حذفت الياء وأصبحت الكلمة متعد، فهو إما لازم أو متعد. اللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه، يكتفي بفاعله، فإذا قلت ذهب محمد فهل السامع ينتظر منك أن تقول مفعولا كما ينتظر منك في أكل؟ ما ينتظر منك مفعول، إذن هذا يكتفي بمرفوعه فنسميه الفعل اللازم. كرم زيد وشرف محمد، هذا كله من هذا القبيل، من قبيل الأفعال اللازمة. أما المتعدي فهو الذي يصل إلى المفعول بلا واسطة، بلا واسطة. ما المراد بقولنا بلا واسطة؟ أن يصل إلى مفعوله بلا واسطة. نعم، لأنه أحيانا يصل الفعل إلى مفعول ولكن بواسطة حرف جر مثلا. ما في جوائز؟ جوائز اليوم. طيب، إذن هذا النوع في جوائز. إذن هذا التقسيم الأول إلى متعد ولازم. طيب، المتعدي أيضا له أنواع. ليش؟ لأنه أحيانا يتعدى إلى واحد، وأحيانا يتعدى إلى اثنين، وأحيانا يتعدى إلى ثلاثة، وأحيانا إلى أربعة مفاعيل. فإذا التعدي ليس على درجة واحدة وإنما هو على درجات. والله هو يبغى أربعة. ما يتعدى إلى مفعول واحد مثل ضرب زيد عمرا، فهذا تعدى إلى واحد. ما يتعدى إلى مفعولين هو ما نعبر عنه بظن وأخواتها، تقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فظن فعل ماضي والتاء المتصلة بها فاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع وهو فاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. وعندنا ما يتعدى إلى ثلاث مفاعيل مثل أنبأت زيدا المسألة سهلة، أنبأت زيدا المسألة سهلة، فإذا أنبأ هنا فعل فاعله التاء، وزيدا مفعول أول، والمسألة مفعول ثاني، وسهلة مفعول ثالث. وأحيانا تكون مثل علم التي تعدى إلى ثلاث مفاعيل فتدخل عليها الهمزة تعديها إلى أربعة وهكذا. إذن هذا هو أقسام أو القسم أقسام الفعل من حيث التعدي واللزوم. عندنا تقسيم آخر يمكن لمحت إليه بالأمس، وهو البناء للمفعول والبناء الفاعل، أو البناء المجهول والبناء المعلوم، هذا تقسيم آخر. فالبناء للمعلوم هو الذي يكون بعده الفاعل الحقيقي، الذي يكون بعده الفاعل الحقيقي، كأن تقول جاء محمد، وتقول مثلا كتب محمد، فإن حذفت الفاعل، والحذف أحيانا قد يكون لعلة بلاغية، قد يكون لبلاغة معينة، فتقول جيء، أو تقول كتب الدرس، حذفت الفاعل وهكذا. فعندما تحذف الفاعل لابد من تغيير في نمط الفعل، إن كان ثلاثيا فبضم أوله وكسر ثانيه، ويبقى الفعل في هذه الصورة على هذا الكلام، ويختلف باختلاف المضارع والمضارع والماضي بهذه الصورة. المهم أنه يكون مبنيا للمعلوم ومبنيا للمفعول أو المجهول. إذا حذف المفعول، إذا حذف الفاعل وحل محله المفعول، فما الذي يحدث لهذا المفعول؟ يحدث له أنه يأخذ أحكام الفاعل، يأخذ أحكام الفاعل. طبعا ما أخذ كتب، عفوا نسخة ما أخذت، إن شاء الله نسألك ممكن دو. ما في أحد زميلك؟ طيب، يأخذ أحكام الفاعل وتنطبق عليه في هذه الصورة. طيب، نكتفي بهذا وننتقل إلى تقسيم آخر، وهو انقسامه إلى صحيح ومعتل، إلى صحيح ومعتل. طبعا سيأتي عندنا إنه عندنا السالم والمهموز أيضا من أقسام الفعل. فالصحيح ما كانت أحرفه الأصلية كلها صحيحة. ما هي الأحرف الصحيحة؟ ما هي الأحرف الصحيحة؟ غير الألف والواو والياء كلها صحيحة. أخذت كتب ولا ما أخذت؟ أعطي شيء. طيب، إذن ما كانت حروفه خالية من الألف والواو والياء نسميه إيش؟ نسميه فعلا صحيحا، نسميه فعلا صحيحا. هل الهمز يخالف الصحة؟ لو قلت أخذ، هل هذا الفعل صحيح ولا معتل؟ صحيح. لماذا صحيح؟ نعم، لا لا، ليس ذلك، لأنها ليست حرف علة. أخذت كتب أنت؟ ما أخذت؟ خلاص. طيب، لاحظ أنه ما يتعلق بآخر الكلمة. تقول مثلا الفعل وفى، هذا معتل ولا صحيح؟ معتل بحرفين بأوله وآخره، فلا يشترط أن يكون في الآخر، وإنما إذا كان أحد أصوله، أحد أحرف الأصول حرف علة، فنحكم بأنه معتل، وإن سلم من ذلك سميناه صحيحا. إذن فالهمز وجوده من أنواع الصحيح. طيب، ما الذي يقابل المهموز؟ ال المقصور لا السالم يقابله السالم الذي سلم من الهمز نسميه سالما والذي فيه الهمز نقول مهموز. إذن فالهمز لا ليس من أقسام العلة ليس من أقسام العلة بل هو الذي يقابله السلامة. أخذت كتب ولا ما أخذت؟ أخذت؟ طيب جزاك الله خير أكرمك الله. طيب الآن عندنا إذن الصحيح ما كان أحد حروفه أصلية والفعل المعتل ما كان بعض حروفه فيه حرف علة. ذكرنا في التقسيم في تقسيم الفعل أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، والذي يعنينا هنا هو معرفة ما يحصل للفعل المضارع المعتل مثل يسعى ويرمي ويدعو حين تدخل عليه النواصب أو الجوازم. هذا شيء مهم، يعني الفعل المعتل إذا كان مضارعا وكان الاعتلال في آخره يأخذ أحكاما خاصة في هذا الجانب. فيمكن نعم طبعا يختلف. أنت أخذت كتب أمس؟ أخذت نعم. طيب إذا كانت هذه الأفعال معتلة ها ودخلت عليها أدوات النصب فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم يحذف حرف العلة في حالة النصب ليس كذلك؟ نعم يعني لو قلنا مثلا يقضي لن يقضي، لو قلنا يدعو لن يقولنا يقضي لن يقضي ها ويدعو لن يدعو. طيب إذا ما الذي يختلف في حال دخول النصب؟ في حال المعتل بالألف، في حال المعتل بالألف نعم ممكن تعطون هذا الرقم جائزة. نعم إذا كان معتلا بالواو أو الياء فالحركة تظهر عليه، الفتحة تظهر عليه عندما تدخل عليه أدوات النصب، ويكون معتلا بالواو أو الياء فإن الحركة تظهر على آخره فتقول لن يقضي ولن يدعو. ولكن لو كان مثل يخشى آخره ألف فتقول لن يخشى، الحركة هنا مقدرة والعلة التعذر، والعلة هنا التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها، فنقول إن الفعل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. إذن هذا في حال وجود النصب. أما إن كان في محل أو كانت دخلت عليها أدوات الجزم فالحكم فيه واحد في جميع هذه الأحرف، وهو إيش؟ وهو حذف حروف العلة. احتسبها عند الله هذه. نعم بارك الله فيك. إذن هذا الذي يمكن أن يقال في أحكام الفعل المعتل بالآخر. فيه أقسام أخرى وهي انقسامه إلى مضعف وإلى غير مضعف، والمضعف المراد به المشدد وأحكام من هذا القبيل، لكنه يصعب الإلمام بها في هذه الجلسات. أقول لكم أستودعكم الله، هذه آخر جلسة، وأسأل الله أن نلقاكم في أعوام أخرى وأنتم والمسلمين بخير وعافية وصحة وسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.